بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 21: قال الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر اختلف العلماء في ضابط الغرر، فقيل كل ما كان مجهولا وغير معلوم فهو غرر، وقيل الغرر هو كل ما يغرر به الإنسان في بيعه، سواء كان بجهالة الثمن أو بجهالة المثمن أو المثمن. فقالوا هذا غرر فهو أوسع، فيرون أن الغرر أوسع من ذلك، وهذا هو الصحيح. الغرر كما ذكرنا لكم هو كل ما يجهل فيه الثمن والسلعة والبضاعة، يجهل فيه ثمنه أو يجهل البضاعة، لا يعرف ما هي كيف هي، كل هذا غرر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أي الذي فيه جهالة، الذي فيه جهالة. قال والميسر، الميسر هو القمار، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعضهم الميسر هو النرد، هو لعب النرد، أي النرد الشير الذي يسمى عندنا بالزهر، واللعب بالمكعبات. وأكثر العلماء على أن الميسر هو القمار. وقال بعضهم كل لعبة حرام يقال لها ميسر، يقال لها ميسر، والصحيح أنها قمار. والمقصود من كلام المؤلف هنا أي الغرر، أي أي شيء فيه بيع جهالة. والميسر أي القمار فهو محبوب أي محرم في المعاوضات والمغالبات. في المعاوضات أي الذي فيها عوض كالبيع والشراء والإيجار، والمغالبات أي في المسابقات، أي في المسابقات. نعم. أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وأما المغالبات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في حافل أو خف أو نصر. وقال السبق أي بمعنى المال، دفع العوض في المال، دفع العوض في المال. هذه الفقرة الأولى من الحديث الغرر، كل بيع فيه جهالة فهو بيع حرام، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، أي أن ينبذ السلعة إليك فمجرد النبذ يقول لك قد بعته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، أي مجرد ما تلمس الثوب أو البضاعة بيعت إليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشم في اللبن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطائر في الهواء، يعني وهو لا يستطيع أو لا يقدر على إمساكه. وأيضا نهى عن عشب الفحل، أي ماءه ضراب الفحل، يكري الفحل ينتوي على الأنثى فيأخذ منه مالا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا؟ للغرر الذي فيه، لا يعرف كميته أو أنه سيلقح أو ما أشبه ذلك، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأي بيع مجهول حرام. ومن ذلك البيوع المحرمة في زماننا بما يسمى باليانصيب، ادفع وخذ كبونا واحدا وانظر هل يخرج لك شيئا، قد يخرج لك شيئا ثمينا وقد يخرج لك شيء حقيرا، وهذا غرر، ما تدري ما هي البضاعة التي ستخرج لك، فهذا أيضا داخل في بيع الغرر. وأما الميسر فهو قمار، والقمار كما عرفه بعض العلماء وهو أن يغنم فيه الإنسان أو يغرم، كل ما كان يغنم فيه أو يغرم، تدخل في شيء إما أن تغنم وإما أن تغرم، ما تدري، هذا يسمى قمارا، هذا يسمى قمارا وهذا من أكل أموال الناس للباطل. ويدخل في القمار التأمينات التي تسمى بالتأمين الصحي والتأمين التجاري، كل هذا قمار، لأنه قد يدفع مالا قليلا ويجد مالا كثيرا، أو يدفع مالا كثيرا ولا يجد شيئا بمدة من الزمن ولا يعطى له شيئا من هذا المال. فالتأمينات نظامها نظام القمار، تدفع قليل ستتحصل على كثير، تدفع كثير أنت لا تتحصل على شيء، فإما أن تغنم وإما أن تغرم. والمقصود بهم تأمينات التجارية، تأمينات الضمانية، ويدخل في ذلك تأمين المرض، تأمين الروح، تأمين المال، تأمين السيارة، كل هذا. أما التأمين الاجتماعي هو تأمين تعاوني، لا يدخل في ذلك، لأنهم يتعاونون ويأخذون قسطا من المال تعاونا منه حتى إذا مات عوض بهذا الثمن الذي كان يدفعه في حال موته. فالتأمين الاجتماعي يعتبر تعاونيا فلا بأس به، أما التأمين التجاري بجميع أنواعه فهو حرام، يدخل في الميسر. واضح الآن. ومنها المسابقات التي تشارك فيها إما عبر الاتصالات، ويكون هناك جزء من الاتصال يذهب إلى تلك الشركة المسابقة ويدخل فيها الإنسان باتصاله وهو لا يدري، ويقول أنا ما أدفع شيء، لكن بالاتصال يأخذون قسطا من المال، هذا حرام لا يجوز. أو قطع كبون ويدخل السحب في ذلك أيضا، وأيضا يشارك في أي قضية من قضايا المسابقة وينال في ذلك قسطا من الهدايا أو الجوائز، وإما أن يغرم ولا يجد شيئا من هذه الأمور، هذا كله حرام. فقول المؤلف في المعاوضات أي بيع الغرض، وفي المغالبات أي الميسر أي القمار، هذا كله داخل في القمار. نأتي إلى المسابقات. المسابقات هل يجوز دفع العوض فيها؟ الجواب أن المسابقات على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ما لا يجوز لعبها ولا يجوز دفع العوض فيها، كلعب النرجشير وهو الزهر، أو كما قال بعض العلماء كل لعبة فيها أرقام تسمى نر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرجشير فكأنما أغمس يده في لحمة خنزير ودمه، يعني كأنه تلطخ بالنجاسة. من لعب بالنرجشير فكأنما أغمس يده في لحم خنزير ودمه. فيحرم بيع، فيحرم لعب هذه المكعبات أو أي لعبة فيها أرقام كالبلياردو أو الدومينة وما شبه ذلك، هذه لا يجوز لعبتها لأن داخل في هذا الحكم كما قال بعضهم، وبعضهم اقتصر على الزهر وهو لعب المكعبات. هذه لا يجوز لعبها ولا يجوز دفع العوض فيها. الحالة الثانية ما يجوز فيها اللعب ودفع العوض فيها، وهي ثلاثة الأمور التي ذكرت في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صدق إلا في حافر أو خبز أو نصر، أي لا يجوز دفع المعاوضة إلا إذا كان في سباق الخيل وسباق الإبل والرماية، إلا في سباق الخيل وسباق والرماية. كيف هذا؟ يدخل المتسابقان فيقول إن غلبتك أخذت منك، وهذا يقول إن غلبتك أخذت منك. في ماذا؟ في سباق الخيل وفي سباق الإبل وفي سباق النصر وهو الرماية، هذا لا حرج أن يدفع الطرف الأول ويدفع الطرف الثاني، ومن فاز يأخذ هذه إلا في هذه الثلاث الأحوال. وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، وقال به جماعة من أهل العلم. وأما جمهور العلماء يقول لا، هو داخل في الميسر، يجب أن يكون هناك محلل ثالث يدخل بينهما، يجب أن يكون هناك محلل ثالث يدخل بينهما حتى لا يقع في الغمار. وحديث دخول البرص الثالث لا يصح، نعم جاء بطرق ضعيفة لا يصح فالراجح يقال أنه يستثنى من مسألة القمار هذه الأمور الثلاثة، فإنها معينة للجهاد في سبيل الله، فإنها معينة للجهاد في سبيل الله. إن كان من طرف غريب هذا لا خلاف بين العلماء أنه جائز، يقول من فاز منكم فأعطيه، وإن كان من الطرفين يدفعون لا حرج في ذلك. في هذا الحديث لا سبق أي دفع العوض، دفع العوض في ذلك. الحالة الثالثة الذي يجوز فيها دفع العوض أو اللعب، نعم اللعب، ويجوز دفع العوض في من طرف آخر، ويكون لعبة تقوي الجسد أو تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويكون من طرف واحد، فيقول مثلا إن غلبتني بمصارعة فأعطيك، أما إذا قال وإن غلبتك هنا يكون قمارا، يكون قمارا، إنما يكون من طرف واحد دفع المعاوضة لا حرج من ذلك. وأيضا هناك بعض العلماء أدخل بعض الأقسام أو بعض المغالبات في القسم الثاني، أنه يجوز دفع العوض في المسابقة في العلم ونحوها ممن تعين الإنسان على الجهاد في سبيل الله وعلى المسابقة في العلم الشرعي، هذا لا حرج من ذلك، لكن الذي يظهر أننا نقف على النص، أننا نقف على النص، وهو هذا هو لا يجوز دخول شيء من هذه المغالبات، لكن إن كان من طرف واحد لا حرج، إن كان من طرف واحد لا حرج، لأن القمار لا يجوز، القمار لا يجوز، فإن كان من طرف واحد من باب تأكيد قوله فلا حرج من هذا. وإلا هناك من أهل العلم من قال لا يجوز المعاوضة سواء كان من طرفين أو من طرف واحد، والصحيح جواز دفع المعاوضة من طرف واحد في غير هذه الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يدخل في زمان هذا الرماية بالبندقية؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك الرماية أيضا في البندقية، فإنها تعين على الجهاد في سبيل الله. قال بعض العلماء ما الفائدة من ذكر هذه الثلاث؟ قالوا فإنها تعين على الجهاد في سبيل الله، أنها تعين على الجهاد في سبيل الله، مسابقة الخيل يعني إذا تمرنا فيه، وأيضا الإبل إذا تمرنا فيه، والشهام أيضا حتى يكون صائبا فيه. إذا فقول المؤلف الغرض والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، يقال في المعاوضات نعم وفي المغالبات إلا ما نص الدليل عليه بجوازه، إلا ما نص الدليل عليه في جوازه. وهل يشترط في ذلك محلل كما هو قول جمهور العلماء؟ الجواب لا يشترط في ذلك محلل، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة لا سبق إلا في خفر أو حافر أو نصل. وقد تكلم على هذه المسألة واسعة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفروسية، في كتابه الفروسية، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى تكلم على مسألة المغالبة. إذا قال شخص لأخيه تعالى أقامره فليتصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دخل في القمار الواجب عليه التوبة بالصدقة. قال بعض العلماء وتوبة القمار هي الصدقة، توبة القمار هي الصدقة، حتى لو قال في شخص تعالى أقامره، أو كما يقول بعض الشارع في ذهابه، هذا أيضا إذا قال له في هذه الكلمة معناه أي تعالى أقامره، يجب عليه أن يتصدق كفارة لما قاله، كفارة لما قاله، واضح؟ فإذا قال لأخيه فعال وقامرك فيجب عليه أن يتصدق، يجب عليه أن يتصدق. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.